هو الذي أخذناه آخر يوم عند من؟ أخذناه لباقى نوم. سمع أن الوش يجر بالحرف كذلك يجر بالمر يا أخوان بالإضافة. ما معنى بالإضافة؟ هل الوش يجر بالإضافة أو بالمضاف؟ بالمضاف. فما معنى قولهم بالإضافة؟ ما معنى بالإضافة؟ ماذا تفيد الباء؟ سببية. بسبب الإضافة حصل أخر المضاف إليه. وإذا قال القائل مجرور بالإضافة فمعنى بسبب الإضافة، لا أن الإضافة هي التي عملت فيه الجر ولكنها سبب. وفرق بين السبب وبين أصل الشيء. السبب يتوصل به من الإخوان إلى الشيء، يوصل به إلى الشيء. الإضافة لغة، إضافة لغة معي الإسناد والإمالة. يقال أضفت ظهري إلى الجدار، بمعنى أسندته وأملته. واصطلاحا إضافة اسم إلى اسم بقصد تعريفه به أو تخصيصه أو تخصيصه كما سيأتينا. لأن الإضافة إلا أن تفيد تعريف المضاف أو تخصيصه أو تفيدنا بإخوان تخفيفه. مثل ماذا التخفيف؟ التخفيف مثل ماذا يا إخوان؟ مثل إضافة الوصف. الوصف هذا يشمل اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبعة، ثلاثة أمور. إذا أضفنا الوصف إلى غيره فهذه الإضافة تفيد ماذا؟ تخفيفا، لا تفيد تعريفا ولا تفيد ماذا؟ تخصيصا، وإنما مجرد التخفيف. ايش معنى الوصف يا اخوان؟ قال ما هو المراد بالوصف؟ اسم الفاعل واسم المفعول والصفه ماذا؟ المشبهه. مثال اسم الفاعل تقول زيد ضارب امر، زيد ضارب امر. الاضافه هذه افادت ماذا؟ تخفيفا، بمعنى ان هذا النفس اخف، هذا النفس بالاضافه أخف منه بعدمها. هذا مفهوم، يعني قولك زيد ضارب عمر أخف من قولك زيد ضارب عمرا، زيد ضارب عمرا. هذا اللفظ يا أخوان أخف منه قولك ماذا؟ زيد ضارب أمر بدون تنوين. فما له اسم الفاعل الإضافة فيه أخف من عدمها، أخف من عدمها. وقد اجتمع الأمران في قوله تعالى إن الله بالغ أمره، إن الله بالغ أمره، هذه ترى فإن الله بالغ أمره، بالغ أمر بتنوين بالغ وعدم يا إخوان بعدم تنوينه. فعدم التنوين أي بالإضافة أخف عند العرب ماذا يا إخوان من التنوين، مع أنه جائز لكنه خفيف. تعرفون أن العرب يحبون ماذا يا إخوان خفة الله، يحبون الله الخفيف. هذا يكون مفهوم، يعني أيضا أن الإضافة يا إخوان كما عرفها الشارع ضم اسمه إلى اسم لقصد تعريفه به أو تخصيصه، هذا ليس على سبيل الحق، وإنما قد يضاف اسم، قد يضاف اسم إلى اسم لقصد ماذا؟ تخصيصه، كما في إضافة الوصف إلى غيره. ولماذا نقول الوصف يا إخوان؟ حتى يشمل اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة. مثال اسم المفعول، الأول اسم فاعل، بالأمر زيد مضروب أبوه، أو زيد مضروب الأبي، مضروب الأبي على الإضافة، ومضروب أبوه بعدم ماذا؟ بعدم الإضافة. وما هو الذي فرض المضاف إليه؟ ما هو العامل في المضاف إليه الخط؟ هل هو الإضافة أو المضاف أو حرف الجر المقدر؟ هذه أقوال ثلاثة أقوال. نعم، الصواب أنه المضاف، الصواب أنه المضاف، وهو قول سبويه وهو صحيح. المضاف يا أخوان هو الذي عامل في المضاف إليه الخط، هذا مفهوم. الإضافة عامل معنوي، والحرف المحذوف لا بإخوان، الحرف المحذوف يعني عمل حذف الحرف ويبقى عمله شاذ إلا فيما سمع، إلا فيما سمع بعض القياس بعضهم الإخوان سمع، يعني أن الأصل لا يجوز حذف الحرف ويبقى عمله، لا يجوز حذف الحرف حرف الجر ويبقى عمله إلا في مواضع بعضها مسموعة وبعضها مضافات قياسية، بعضها سماعية وبعضها قياسية، فما تأتيها في غير هذا الكتاب. والإضافة على كم؟ الإضافة على كم؟ على ثلاثة أقسام: إضافة بمعنى المال، وبمعنى من، وبمعنى في. وعند الجمهور كان اسمان فقط، اسمان فقط، وهما بمعنى الله وبمعنى من، ونفوا الإضافة في المعنى في ورجعوها في الإضافة بمعنى النار. هذه الإضافة يا أخوان الثالثة أثبتها ابن مالك ومن وافقه، أثبتها ابن مالك ومن وافقه، وإلا في الجمهور جمهور النحويين على أن الإضافة اسمان فقط. وكم ذكر ابن هجر يا اخوان؟ ذكر ثلاثة او ثنتين، من يذكر؟ ذكر واحد ثلاث، ثلاث ثنتين، لا من ذاك عندك ثنتان، ثلاث ثنتين، ثنتين نعم، ذكر ثنتين، إضافة معنى النار ومعنى من، والثالثة زادها شعر التحفة. طيب، وبقي معنى يا اخوان هناك اسماء ماذا؟ ملازمة للإضافة. ما معنى ملازمة للإضافة؟ اي لا تستعمل الا مضافة لغيرها. والاسماء بالنسبة للإضافة عدمية على كم؟ على ثلاثة اقسام. اسم يجب إضافته لهذه الاسماء التي ذكرها المصنف والشارع، وايضا هناك اسماء اخرى. والقسم الثاني لا تجب إضافته، لا تجوز أبدا إضافته، مثل ماذا؟ مثل الأعلام، أسماء الإشارة، أسماء الموصولة وغيرها، وغيرها. وأسماء ماذا يا إخوان؟ تجوز فيها الإضافة وتجوز فيها عدمها. وهذا هو هذا القسم أكثر الثلاثة، أكثر ماذا؟ يعني الأسماء الأكثر بها أنه يجوز إضافتها وعدمها، والله أعلم. يقول يا اخوان قلنا العلم لا تجوز اضافته، هكذا العلم لا تجوز ماذا؟ اضافته. ومعنى لا تجوز اضافته اي باقيا على علميته، باقيا على علميته، بمعنى ان العلم اذا اضيف نزعت منه العلميه وصار نكره وعرف بالاضافه لا بالعلميه. فاذا قلت مثلا جاء زيدنا، هذا الكلام يا اخوان صحيح ولا ما صحيح؟ صحيح، لكن زيد الان صار نكره، مثل رجل زيد صار نكره، عرف ماذا؟ بالاضافه لا بالعلميه. هذا مفهوم معنى قولنا او قول النحويين ان العلم لا تجوز اضافته اي باقيا على علميته، يعني لا هناك علم مضاف وما زال علم، لا هناك علم مضاف وما زال يا اخوان علم، إذا أضيف العلم نزعت منه العلمية وصار نكرة معرفا بالإضافة، لأنه لا يجتمع في الاسم الواحد لا لإخوان أداة تعريف، أداة تعريف علمية وإضافة، لكن إما معرف بعلمية وإما معرف بإضافة وإما غير ذلك. هذا يحل مفهوم. كما أن شيء بشيء يعرف، كما أن العلم إذا دخلت عليه ربة صار ماذا يا إخوان؟ صار نكرة. هكذا ربة من علامة ماذا؟ النكرة. فإذا قلنا ربة زيد مرة زينة، من هو زيد هذا؟ ما نعرفه، صار نكرة، لأن ربة لا تكون معنى النكرة. هذا زيد قد دخل ربة كان ماذا؟ علما نعرف. نعم، فلما دخلت عليه ربة أخرجته من الإخوان من العالمية، أخرجته من العالمية. هذه يكون فائدة، هذه فائدة. تريد من هذه واحدة؟ طيب نقول ماذا إخوان فائدة، كل فائدة هكذا. عموما متى يخرج العلم على العالمية، أو متى يخرج الاسم على العالمية؟ إذا أضيف، إذا أضيف واحد، الثاني إذا دخلت عليه ربع، الثالث ثالث يا إخوان إذا سمي أو جمع، إذا سمي أو جمع صار نكرة. مثاله تقول جاءنا زيدان أو زيدون، زيدان وزيدون معرفة أو نكرة؟ يا إخوان زيدان معرفة أو نكرة؟ كل هذا هو أنت مغلق نكرة، لأن الاسم لا يسمى إلا إذا نكر ولا يجمع إلا إذا نكر. هذه قاعدة، الاسم لا يسمى ولا يجمع إلا إذا نكر، والدليل على أنه نكرة أن تدخل عليه ماذا؟ الألف واللام المعرفة، فتقول جاء الزيدان وجاء من الإخوان الزيدون، هذه المعرفة، هذه أن الإخوان معرفة. إذا نستفيد يا أخوان ماذا؟ أن العلم تنزع منه العلمية في كم مواضع؟ في ثلاثة مواضع، لا يصير علما، يكون نكرة. الموضع الأول إذا أضيف، الموضع الثاني إذا دخلت عليه ربة، الموضع الثالث إذا سمي أو جمع صار نكرة، والدليل على هذا أن تدخل عليه الألف واللام المعرفة، فتقول جاء الزيدان وجاء الزيدون. هل يصح ان نقول يا اخوان جاء الزيد؟ هل يصح ان نقول جاء الزيد وانتهي على الالف واللام؟ لا يصح، لا يصح. لماذا لا يصح؟ لان الزيد معرف بالعلمية، واذا قلنا على الالف واللام سيكون معرف ماذا؟ بالالف واللام، ولا يجتمع على الاسم الواحد ماذا يا اخوان؟ اداه تعريف. مفهوم هذا؟ فإذا سمي خرج ماذا إخوان؟ خرج من المعرفة ودخل ماذا في النكرة. هذه إخوان تعتبر فائدة، فائدة أن العلم تنزع منه العلمية في هذه الثلاثة المواضع. بقي معنى ماذا إخوان؟ أن بعض الأسماء تضاف لفظا وماذا؟ أو معنى، إما لفظا وإما معنى. إيش معنى الإضافة لفظا؟ يقول المضاف إليه موجود منطوق به، والإضافة معنى يحدث المضاف إليه ويلون ماذا إخوان؟ الإيش، يلون الإيش أو نحو هذا، يبنى على الضم كما في قبل وبعد. لو قلنا إخوان كل يموت، لو قلنا كل يموت، ما معنى كل يموت؟ ها؟ كل الناس، أي كل إنسان، كل إنسان يموت، كالحيوانات. نقول كل مخلوق كتب عليه الموت يموت، كل مخلوق كتب عليه الموت يموت، لأن بعض المخلوقات ماذا يا إخوان؟ ناقصا كما يقول اهل العلم. ثمانية ليش حكم البقاء يهمها. وصل بقية الكلمة يا اخوان. ثمانية حكم البقاء يهمها من المخلوقات والباقي في حيز العدم العرش والكرسي والجنة والنار وهكذا من هذه الثمانية عجل الزنب الى اخره. على كل من يا اخوان انا اقصد من هذا الكلام ان الانسان ياتي بالمضاف اليه يستفيد معه ماذا؟ المعنى. ها؟ كل حي كتب عليه. لا ما كل حي خطا الله قال تعالى حي. لكن نقول كل مخلوق كتب عليه الموت يموت. قال الله تعالى مثلا قل كل يعمل على شاكلته. ايش المداخله يا اخوان؟ كل صنف كل صنف يعمل ماذا؟ على شاكلته. كل صنفين من هذا الإسلام. أنا أقول يقول في الورقة من هذا الإسلام يقول اسمع هنا مراعاة اللفظ ومراعاة المعنى. من يجب عليه السؤال يا إخوان في مسألة كل كل لفظها مفرد ومعناها ماذا؟ جمع. كيف هذا يا خالد؟ نعم مراعاة الله. كيف عرفت ان هذا مراعاة الله؟ لان علق يقول عرفنا ان يكون المراد بكل المفرد لان فاعل كذب مفرد هو يعود الى كل. ان كل الا كذب الرسل. ما يعرف كذب الرسل؟ كذب فعل الماض والفاعل مصدر تقدير مال الاخوان هو يعود الى عين الى كل الى ما الاخراج كل. الان هذا الضمير الى كل مفرد او جمع؟ مفرد. اذا الان راعينا ماذا؟ راعينا اللفظ لان لفظها مفرد. ومثال مراعاة المعنى معناها جمع. لا وكل اتوه الواو في اتوه يعود الى من؟ الى كل. على كل ما يا اخوان كل هناك اسماء لفظها مفرد ومعناها يا اخوان جمع. ايش يستفيد من هذا الكلام؟ يجوز في ساعة كلام العرب ان تقول مثلا كل يموت اي هو وهو ان تقول كل ماذا؟ يموتون. كل يموتون ترد الضمير ماذا يا اخوان؟ الى هذا اللفظ الا مفردا والا ماذا؟ جمعا. يجوز الامران يجوز الامران تقول كلا الزيدين قائم وقائمان. التثنية مراعاة للمعنى والافراد مراعاة للاقوال للنص. قال الله تعالى كلتا الجنتين اتت اكلها. انا مراعاة النص ولا مراعاة المعنى؟ راعى الله لأنه رد الضمير مفردا. ولو راعى المعنى كيف يقول؟ آتتا ألف التثنية يعود على كلتا لأن كلتا مثلى. وعلى كل من الأخوان نصيحة على الشخص إذا لم يفهم الفائدة إذا لم يفهم لا تكون هذه عقدة يعني نادي الإخوان تبرر له الانصراف من الدرس. هذا يعتبر عجز الانصراف من الدرس. ما هو حل؟ ما هو الحل انك اذا انصراف من الدرس على طول تدخل المعلومة في راسه؟ عجز يا اخوان. ولكن الانسان يحاول انه يستمع للدرس بانصاف واستيعاب ويراجع ويسأل اخوانه يراجع مع صاحبه يسأل مدرس بعد يسأل فلان وفلان وهكذا. يكون الانسان يكون حريصا على الفائدة ليس على الفائدة سماعا وماذا يخبر وسؤالا سماعا وقت الإلقاء وسؤالا إذا لم ماذا يخبر تفهم أو بقي شيء مثلا ما هو واضح أو هكذا. ونحن كنا رجعنا الدرس السابق خمس سبع ايام قبل قليل. نعم. وماذا يا اخوان نقول؟ اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا، نسال الله ان يسهل علينا جميعا. تمام. وقول الشاعر: لا استسلم الصعب او ادرك المنى. تكون الانسان عندهما الاخوان هن عاليه، لا يكون درس او معلومه او فائده ما خذناها تكون الاخوان سببا في انصرافه، هذا خطا. طيب، قال رحمه الله: باب كم القدريه. قال المصنف: يجرر بكم ما كنت عنه مخبرا معظما لقدره مكسرا. يقول: كم مال افادته يدي، وكم ماء ملكت واعبدي. قال الشارح: اعلم انك تاتي مره في الاخبار ومره في الاستخبار. الاخبار ان تخبر عن شيء قد مر، والاستخبار ان تسال عن شيء تجهله. الاستخبار بمعنى ما الاخبار؟ الاستفهام. الاستخبار بمعنى الاستفهام. الاخبار يكون عن علم، والاستفهام يكون عن جهل. جهلت هذا الشيء فتسال عنه، هذا معنى الاستخبار. واما الاخبار يكون عن علم ويخبر عن هذا الشيء. فعلى هذا نستفيد يا اخوان ان كم تاتي خبريه وتاتي استفهاميه. كم تاتي خبريه وتاتي ماذا؟ استفهاميه. والذي في هذا الباب لازم في باب الاضافه، لازم في باب الاضافه. كم الخبريه يكون بعدها مجرور بالاضافه. يجرر بكم ما كنت عنه مخبرا معظما لقدره مكسرا. قال: فإن أخبرت بها غيرك فمعناها حينئذ التسير، أضفتها إلى الاسم الذي بعدها كما مثل به الناظم، ولهذا ذكرها في الإضافة وجعلها هي الجارة. جعلها من الإخوان هي الجارة. كم مال أفادته ماذا؟ يدي. كم مال أفادته يدي، وكم إناء ملكت واعبدي. فمال مجرور بماذا؟ بكم. مجرور بكم. ومكثرا بالفاء المثلثة، وضد التكثير التقليل، وضد التعظيم التحقير، وضد التكبير التصغير. يعني مكسرا قريما الاخلاق مكبرا، يعني كبرت الشيء هذا. والتاتي ملكت تاريخ الساكنه، وان استفهمت غيرك بكم نخلت وغادها على التمييز، ولهذا اخرها الماضي الى باب التمييز. قال نقرا يقول بعدين اذا في شيء اقرا. قال تنبيه: اشار الناظم بقوله في المثالين كم مال وكم اناء، الى انه يجوز ان يقع الاسم الذي بعد كم الخبريه ماذا يا اخوان؟ مفردا، عندنا مقدرا، صوابه مفردا، صواب مقدرا مفردا. كمال وعبد. مال موجود مال يخوان في النظم، وعبد مثله. قال: وجمعا كإماء وأعبد، لأن كم موضوع على العدد المجهول، وتمييز العدد المعلوم مجرور ومنصوب. يجوز أن يزيد بعد كم مال يقال الإيش مفردا، كم مال، كم عبد، كم عبد مثلا ملكته، أو كم عبد أعتقته إلى آخره. ويجوز أن يكون هذا جمعا، فتقول كم إناء وكم أعبد وكم أموال أنفقت وكم مثلا إلى آخره، كم أبيات حفظت كم إلى آخره. المهم يفعل هذا. قال والمجرور تارة يكون جمعا كثلاثة أعبد. هذا ماذا يا إخوان؟ يقول لأن كم موضوعة للعدد المجهول. العدد عندنا قد يكون ماذا يا إخوان؟ صريح وقد يكون كناية. الصريح هو لفظ العدد ثلاثة أربعة خمسة، شيء معلوم شيء معلوم، لكن كم هذه تكون للعدد المجهول. العلم يا إخوان المجهول. الآن لو قلنا كم عبد ملكته، هل عرفنا عدد العبيد ولا ما عرفنا يا إخوان؟ ما عرفنا. فتكون هذه كم من عدد ماذا؟ المجهول. وإذا جعلنا العدد المعلوم مثل ثلاثة أربعة خمسة إلى آخره، هذا يسمى عدد معلوم. فتميز العدد المجهول اللي هو تميز كم؟ قلنا يا إخوان نعم، يكون ماذا؟ مجرورا، يكون مجرورا، وتارة يكون مفردا، وتارة يكون ماذا؟ جمعا. تارة يكون مفردا وهو الأكثر. الأكثر في ماذا يا إخوان؟ في عدد كم القدرية أن يكون مفردا. يعني تقول عند قوله مقدرا الذي عند الإخوان، تقول صوابه مفردا وهو الأكثر. الأكثر بتمييز كم القدرية أن يكون ماذا يا إخوان؟ مفردا. قال لأن كم موضوعة من عدد المجهول، وتمييز العدد المعلوم مجرور ومنصوب. والمجرور تارة يكون جمعا كثلاثة أعبد، وتارة يكون مفردا كمئة عبد. والمنصوب لا يكون إلا مفردا، ولهذا لا يكون تمييز كم الاستفهامية إلا فردا لأنه منصوب. كما أن تمييز العدد المنصوب كذلك، فتقول كم كوكبا تحوي السماء، كما تقول أحد عشر كوكبا وثلاثون شعرا. الحاصل من هذا يا إخوان، الحاصل من هذا عندنا يا إخوان تمييز كم المجرور. هذا مجرور ما بيقول على التمييز، مجرور على التمييز. كم مال أفادته يدي، ما يعرف مال كم مضاف ومال مضاف إليه، مجرور على التمييز. التمييز قد يكون منصوبا وقد يكون ما بيقول مجرورا. تمييز كم الخبرية يكون مفردا ويكون ماذا يا اخوان؟ فيكون جمعا، يكون مفردا ويكون جمعا، والاكثر المفرد. هذا يسمى تمييز العدد المجهول. تمييز العدد المعلوم الذي هو ثلاثة أربعة قد يكون ماذا يا اخوان؟ منصوبا وقد يكون مجرورا، قد يكون منصوبا وقد يكون مجرورا. المجرور يكون مفردا ويكون ماذا يا اخوان؟ جمعا. وأما تمييز المنصوب فلا يكون إلا ماذا؟ مفردا. هذا الحاصل يعني. قال تنبيه الآخر، قد يفصل بين كم وبين الإيش متوجيه هنيد جره بها وإعراضه بما يقتضيه العامل، كقولك كم ملكت عبدا بالنصب والجر، وكم جاءني رجل جرته والجر والله اعلم. يعني ماذا يا اخوان؟ متى يجر تمييز كم القدريه؟ اذا كان مباشر لها، اذا كان مباشر لها مثل كم عبد وكم امام. لكن لو فصل بين كم وبين العدد فاصل يجوز جرة ويجوز ما بإخوان مراعاته على حسب العامل. هذا معناه. الحاصل من هذه إخوان، أولا ما هو الفرق بين كم الخبرية وكم الاستفهامية؟ والآخر الدرس فرق. نعم أحسن، هذا فرق أول. نحن نقول كم الخبرية تكون عن علم معرفة، كم عبد ملكته، كم عبد الله بإخوان ملكته، يقول هذا الكلام على سبيل ماذا؟ الاستخارة وعلى سبيل التكثير، يعني ملكت ماذا؟ ملكت كثير، ملكت كبير. وأما الاستفهامية يكون عن جهل، كم عبد ملكته، أنا ما أعرف الآن، أنا أسأله كم عبد ماذا ملكته، فتقول 20 30 40 50 5 10 إلى آخره، ويجهل الشاهد ماذا يا إخوان؟ يجهل، ولهذا سأل. هذا فرق. الفرق الثاني نعم الاستفهامية يكون تمييزها منصوبا، يكون تمييزها ماذا يا إخوان؟ منصوبا. وتلك الخبرية يكون مجرورا ويكون ماذا يا إخوان؟ منصوبا. يجوز جر ويجوز ماذا؟ نصبه. هذا فرق. الفرق الثالث أحسن، تمييز كم الخبرية ليس الذي بعدها يكون إما مخرجا وإما ماذا؟ جمعا. وأما تمييز كم الاستفهامية فلا يكون إلا مخرجا. طيب يا إخوان الحاصل، طيب عندي فائدة هنا يا إخوان، قال تختص كم بالماضي، تختص كم الخبرية بماذا؟ بالماضي، فلا يقال كم غلمان سأملكهم، لا يقال كم غلمان سأملكهم، لأن التكثير إنما يكون فيما عرف حده، والمستقبل مجهول. هذه فائدة يا إخوان، يعني كم ماذا تفيد كم الخبرية؟ تفيد كم يا إخوان؟ التكثير والاستخار. تمام، فهذا التكثير والاستخار لا يكون إلا شيء، لا يكون إلا عن شيء قد وقع، عن شيء قد وقع. كم عبيد ملكته، يعني قد ملكهم وماذا يا إخوان؟ انتهى. لا يقول كم عبيد سأملكهم، هذا ما يكون ماذا يا إخوان؟ لا يكون، لا يكون هذا الكلام، لا يكون كم عبيد سأملكهم خطا. هذه إخوان فائدة. الفائدة الثانية أن كم الخبرية لا تفارق صدر الكلام، لا بد أن تكون في صدر الكلام، تكون يا إخوان في صدر الكلام. بقي لنا يا إخوان الآن، الآن يا إخوان متى تجر كم الخبرية الإيش؟ متى تجر الإيش؟ إذا جاء بعدها مباشرة أحسن، فإن لم يأتي بعدها مباشرة نعم يا إخوان نعم ما تجر. لكن عندنا يا إخوان هنا انظروا على الفائدة، الفائدة هو التنبيه الأخير، التنبيه الأخير. قال الشارح إذا فصل بين كم وبين الإيش فاصل جاز ما الإخوان جره بها ومراعاته على حسب العوامل. لكن المصنف يخوان يقول في شرحه على منحة، قال المصنف أنا لم يخوان كلمة، قال المصنف ومن شرط جرها الإيش ألا يكون ومن شرط جرها الاسم ان يكون الاسم يليها بلا حاجز، ان يكون الاسم يليها بلا حاجز. فان فصل بينهما فاصل انتصب على التمييز، كما ينتصب في الاستفهام فتقول في الخبر كم لي عبدا، كما تقول كم عبدا لي. يعني ما ذكر المصنف يا اخوان انه يجوز الوجهان الجر وماذا والنصب، وهذا التنبيه يا اخوان الله اعلم كيف يوجه. كم جاءني رجل، لو قلنا كم جاءني رجل ما اعرف رجل، يقول مجرور بكم، وفصل بينهما الاخوان وبين المضاف اليه بجمله جاءني. والمعروف ان المضاف والمضاف اليه الكلمه الواحده ما يفصل بينهما بشيء. نعم، على كل ما الاخوان تسمعكم الفائده عند المصنف. المصنف يقول اذا فصل بينهما شيء ينتصب، ما كان يجوز الامران، وهذا الذي يظهر والله اعلم. الى هنا سبحانك اللهم وبحمدك. Thank you.